الدكتور أحمد مما تسمعه القادمة من أهل الكتاب مع ذكر الدليل، وأيضا مع حكم ذلك إذا كانت القادمة وطنية مع ذكر الدليل. ماذا تفعل القادمة؟ لا حرج فيه، إذا لم تعلم شيئا من قادمة الكتاب وطعام الحلول أو قادمة غيرها الكتاب، لا حرج فيه، لا دون أن تعلم شيئا جعلته من الطعام أو شيئا من الأمور المحرمة. أما كنها قادمة وأهل البيت من جاءوا باللحم الحلال ولكنها كتب بالنار وصلت بالقدور وصلت بالقلب أو ما أشبه ذلك، لا يعلم ذلك عنه. لكن لا يكون توليد القادمات الأخرى لأجل نذير، لا يجوز استخدامه ولا جعله الآن، فليس كثرة الحجة من يجب إبعادهم قال يتكلموا قدم الحجة السالفة من الإمام وغير قبلها، قل هذا ترى مضى وهي في ثبات أخرى، لا يجب استخدامه لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية ولا مدنية ولا أتوفية ولا كل شيء لا يستخدم، كل شيء لا يستخدم. هذه الجزيرة الله جل وعلا أعلم على أهل هذا القبيلة إيمان ولا يبقى في هذا الإسلام، ولا يبقى في هذا الإسلام، ولا يستخدم إلا الكفار، إلا لعام كان من قبل يبيع سيارة يبيع تعب، رسول جاء ولي الأمر حاجة ولي الأمر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضطر خيبر يهود خيبر والصماء لما كان مسلم مسؤول من جهاد فتأخذوا في الحرب وجناحه حتى أنه عمر لم يكن عنهم. المقصود أنه لا يكلم إلا لحاجة وقدر هم تدور، أما استخدام هذا الوقت لسنوات مدة طويلة وخدمة للتربية هذا خلاف عظيم وشره كبير، فلا يجوز لأمرين تجوز أهمها وأعظمها أن هذه الجزيرة لا يستقر فيها كفار ولا يستقر فيها كفار لضررهم عليهم أقاربهم وأخلاقهم وغير ذلك. الأمر الثاني أن توليهم أمور المسلمين من فرد غيرها يرضى المسلمين ويسدد طريقهم من أخلاقهم وأعدادهم وأقاربهم فمنها ما يضرهم. الأمر الثالث أنه يفضي إلى أساس كبير إذا سار رسول الكفار يفضي ذلك إلى أساس كبير مهما كان ذلك وكان قاربا سارقا او قادما او على عيد او عاملا وعلى الجهاد. وماذا لو حكمون ان يبادروا الى اهل الامر وان يزيدوهم وان يلحقوا خطهم حتى يبقى المسلمون في عهد كل جهد. وقد كتب ولا تقوم بهذا ان راى الينا من غير هذا ووعد من هذا هؤلاء وحق على امكانياتهم وانهاء قوتهم حتى لا يبقى الا من غير الضروره إلى بقائه من طبيعي أبو غسل المنوجة ونحن ذلك أجل الله يبينه ووفقه ويهدنه ويأخره ويهدنه ويأخره ويهدنه ويأخره وهذا يستخدم بين الغريب صوفة الأخبار وعصر الطيبين أنه طيب حتى يفهم من جميعهم ومن عرائبهم المخبيرة وأخلاق المصار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.